بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له: أدعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه بأبي هو وأمي؟ طيب، هذه الشبهة أوردها بعض من بلغتهم هذه الدعوة وأنكروا ما جاء فيها من أمور، فكان مما استدل به بعضهم على جواز الاستغاثة بالموتى أو الاستغاثة بالأحياء الغائبين. أن ذكروا هذه الشبهة وهو ما جاء في الحديث، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وجاء في حديث غيره أن أهل الموقف يوم القيامة إذا طلبهم الأمر قال بعضهم لبعض: انظروا من يشفع لكم إلى ربكم، فيأتون آدم عليه السلام فيحيلهم على نوح، ويحيل نوح على إبراهيم، وإبراهيم على موسى، وموسى على عيسى، وعيسى على محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا. وهذا الذي ذكروه ليس فيه حجة لما أرادوه، وذلك على فرض أنه جاء في بعض ألفاظه، أو إن كان جاء في بعض ألفاظه، أنهم يستغيثون. قد مر بنا من قبل أن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، وهي طلب التخليص من الشدة. والدعاء والاستغاثة والاستعانة وكذا الاستعاذة تجوز بالحي الحاضر القادر، فإذا توفرت هذه الشروط فيجوز هذا، والمذكور هاهنا توفرت في هذه الشروط. هؤلاء في يوم القيامة يأتيهم الناس، فأولئك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء، وهي الحياة التي تكون في الدار الأخرى بعد البعث، والناس الذين أتوهم أحياء، فهم أحياء وحاضرون، يأتي الناس إليهم: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحي وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى ما بنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فأتوا إلى حي حاضر، ثم هو من حيث القدرة قادر يعني أن يدعو الله، ولكن الله جل وعلا أراد ذلك لكرامة عظيمة أرادها لنبينا صلى الله عليه وسلم، فهو يعتذر بما جرى منه وإن كان قد تاب منه، وهو الأكل من الشجرة. طيب، هكذا بقية الأنبياء الذين يؤتون في هذا المقام، فأتي إلى حي حاضر قادر، وليس الكلام في هذا. من الذي قال لا يجوز أن تستغيث بحي حاضر قادر؟ ما منع هذا أحد من أهل العلم؟ نعم، لو أن الإنسان يعني جعل استغاثته بالله فقط، سؤاله ودعاءه لله فقط، هذا يعني أعلى وأكمل، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على أنه لا يسأل الناس شيئا، أنه لا يسأل الناس شيئا. لكن من حيث الجواز هذا جائز إذا توفرت هذه الشروط، فليس في هذا ما يدل على الاستغاثة بالأموات. فإن قالوا هؤلاء أموات، قال لا، بل الكلام على الدار الأخرى وقد بعث الناس من قبورهم، فالذين قصدوهم أحياء، ويعني الناس الذين ذهبوا إلى هؤلاء الأنبياء، وأولئك الأنبياء أحياء. أم أنكم تريدون أن تقولوا إن أولئك الأنبياء أموات وإن هؤلاء الذين قصدوهم أموات؟ فكيف يقصد هؤلاء أولئك؟ ولكن هذا إنما يكون بعد البعث والنشور، فهم في حياة. والذي ينكر أيضا دعاء حي ولكنه غير حاضر، كما يفعل بعضهم بزعم أن فلانا ولي فيكون غائبا عنه، لا يسمع صوته ولا يرى مكانه، فيهتف به ويدعوه، هذا أيضا هو الذي يستنكر، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وليس الأمر كذلك ها هنا، فهؤلاء دعوا أحياء حاضرين، ويأتون إلى الواحد منهم ويقولون: ألا تشفع لنا؟ ألا تدعو لنا ربك؟ فأتوا من هو حاضر. فالشيخ رحمه الله ذكر أنهم قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فرد عليهم بأنه من الذي أنكر أن تكون الاستغاثة بغير الله هكذا شركا مطلقا؟ ما أحد يقول بهذا. فالله أعلم من أين أتوا بهذا الكلام، هل بلغهم عن أناس، أو أن هؤلاء التبس عليهم الأمر، أو قد يفعل هذا بعض أهل البدع من أجل تشويه أهل الحق فينشر عنهم ما لا يقولونه. فأهل الحق قالوا: الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك. الاستغاثة بمن لم يجمع هذه الشروط أنه حي حاضر قادر هذا هو الذي ينكر. فهؤلاء قالوا: هؤلاء ينكرون الاستغاثة مطلقا، وهذا باطل، هذا باطل من القول. قال: والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها. إذن إن كان بلغم شيء من هذا أو إن كانوا اخترقوا فهذا كله باطل. فالشيخ رحمه الله لا ينكر الاستغاثة بالمخلوق بشروطها، بل زاد فاستدل بدليل هو أوضح من أدلتهم، أو أوضح من دليلهم الذي استدلوا به، إذ ما استدلوا به متعلق بالدار الأخرى، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فذاك الإسرائيلي طلب من موسى أن يغيثه، أن يخلصه من تلك الشدة التي وقع فيها مع ذلك القبطي. فموسى عليه الصلاة والسلام أغاثه، فوكزه موسى فقضى عليه. ما أنكر عليه موسى، ولا جاء في شرعنا إنكار هذا الأمر، بل الذي جاء إقراره: فوكزه موسى فقضى عليه. إذن أغاثه وخلصه من ذلك القبطي. لكن هذا الإسرائيلي استغاث بحي حاضر قادر، فجاز ذلك. فالذي يقول لا تجوز الاستغاثة مطلقة يرد عليه بهذا الدليل أيضا بقصة موسى. لكن الذي يريد أن يستدل بهذا بقصة موسى أو بما جاء في حديث أبي هريرة في سؤال الناس يوم القيامة لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يستدل بها على الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين، فهذا هو الذي ينكر عليه، وهو الذي يقال له هذا من الشرك، واستدلالك هذا في غير موضعه. قال: وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق، هذا يحصل كثيرا ولا يزال الناس عليه، لا يزال الناس عليه من أيام النبي عليه الصلاة والسلام وما بعد ذلك. فإن الإنسان قد يكون في حرب فيجتمع عليه بعض الأعداء فيصح ببعض من بجواره يدعوهم إلى أن يغيثوه وأن يخلصوه، هذا لم ينزل عليه الناس ولا أحد ينكر مثل هذا. وكذلك أيضا يقع الإنسان في شدة، سقط في ماء أو كان في بيت وشب حريق، فيستغيث بغيره يدعو غيره من أجل أن يخلصوا من هذه الشدة. ويعني بالنسبة للاستغاثة يمكن أن يستدل عليها أيضا بأدلة الدعاء، بأدلة جواز دعاء غير الله فيما هو قادر عليه، لكن يكون هذا في خصوص الشدة، حينما يكون الإنسان قد وقع في شدة فدعا غيره أن يخلصه، فتسمى دعاء وتسمى استغاثة. فهذا أيضا أمر لا ينكره أحد. وكم قد جرت من الحوادث والناس يطلب بعض من بعض أن يغيثه، أن يخلصه من تلك الشدة، ولا أحد يقول هذا من الشرك بالله. قال: ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. هذا هو المقدار الذي أنكره الشيخ، استغاثة العبادة. فيأتي هؤلاء إلى الأموات فيسألونهم: طيب هذا الميت لا يسمعك، ولو سمع لا يقدر على أن يغيثك، ثم قد يكون هذا الميت أيضا قبره يكون قبره بعيدا عنك، ميت وغائب عنك وغير قادر على شيء ولا يسمع شيئا، وقد يستغيثه أو يستغيث به في أمر لا يقدر عليه إلا الله. يعني حتى لو كان مع حي حاضر، لكن قد يكون هذا في أمر لا يقدر عليه هذا الحي الحاضر، هذا الشرك بالله. فهذا المقدار هو الذي أنكره الشيخ. أو كذا كما ذكر يكون هذا الذي يقال له ولي حيا، وهو قادر من حيث لو كان حاضرا، لكنه غائب عن هذا الداعي وهذا المستغيث، فهذا أيضا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالاستغاثة تجوز بشروط الثلاثة. إذا كانت هذه الاستغاثة في شيء لا يقدر عليه إلا الله لا تجوز، حتى لو كان المستغاث به حيا حاضرا، ولا يقال هنا قادرا لأنه قلنا في أمر لا يقدر عليه إلا الله، في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا يجوز أن يكون إلا في حق الله جل وعلا. قال: إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله فالاستغاثة هي نوع من أنواع الدعاء. أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، جائز في الدنيا بهذه الشروط، والواقع في الآخرة أيضا وجدت فيه هذه الشروط. قال: وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له طيب فتقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. فما يستدل به في الدعاء يستدل به في الاستغاثة، إذ هي نوع من أنواع، لكنها في نوع مخصوص وهو إزالة الشدة. الآن لو أن رجلا سأل رجلا من أهل الدين والصلاح، قال له ادعو الله لي، هل جاء إلى رجل حي صالح حي حاضر قادر على أن يدعو له، فقال يا فلان ادعو الله لي، فهل هذا ينكر بحيث يقال هذا أتى منكرا، أو يقال هذا وقع في الشرك بالله؟ لا، لا يقال ذلك، بل إما أن هذا من قبيل الجائز المباح، أو أنه من قبيل خلاف الأولى، لكن لا يكون صاحبه وقع في منكر، فضلا عن أن يكون وقع في أعظم المنكر الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فغير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد سألوا منه الدعاء، وما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لما جاءت تلك المرأة التي كانت تسرع كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة السوداء، فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله أن يشفيني. إذن سألت منه الدعاء أن يدعو الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك، فقالت بل أصبر ولكن أدعو الله أن لا أتكشف، فدعا لها فكانت لا تتكشف. فهذه امرأة جاءت فسألت الدعاء، ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عكاشة بن محصن أيضا كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000، فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم؟ نعم، هو أخبر أنه منهم، لكن الشاهد أنه قال أدعو الله أن يجعلني منهم، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع هذا في مواطن كثيرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مرة خرج بعض أصحابه أرسلهم في سرية، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا الله لنا بالشهادة، فقال اللهم سلمهم وغنمهم، فغزوا وسلموا وغنموا. مرة ثانية فقال اللهم سلمهم وغنمهم، فهم جاءوا يسألونه الدعاء بأمر ما، ما انكر عليهم هذا السؤال ودعا لهم بغيره. فقال كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه بأبيه وأمي. طيب، هذا ثبت في مواضع عديدة أن الواحد من الصحابة كان يقول يا رسول الله أدعو الله لي، أدعو لي في كذا. وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وقبره عندهم لم يأتي في أثر واحد أن رجلا منهم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أو فدع الله عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو الله عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أن يقول يا رسول الله أدعو الله لي في كذا أو اشفع لي عند ربك في كذا. ما حصل هذا أبدا، هم أحياء وهو قد مات عليه الصلاة والسلام. إذن هذا المقدار هو الذي يستنكر دعاء الأموات. لما حصل القحط في زمن عمر رضي الله عنه فصلى عمر رضي الله عنه أو استسقى عمر رضي الله عنه بالناس وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. ثم أمر العباس فقام، فقام العباس رضي الله عنه ودعا. طيب كنا نتوسل إليك بنبينا، لو كان التوسل به جائزا بعد موته فقبر النبي عليه الصلاة والسلام عندهم، كانوا سيأتون إلى قبره، لكن لم يحصل هذا، بل توسل بالعباس رضي الله عنه قام فدعا. فهذا يدل على هذا المعنى. معاوية رضي الله عنه مرة لما استسقى بالناس وهو في بلاد الشام، فعمر في المدينة وقبر النبي عليه الصلاة والسلام عندهم، يمكن أن يأتوا إلى القبر بسهولة، فلم يحصل هذا. معاوية بالشام غائب عن قبر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو كان كدعاوى هؤلاء، يعني أن هؤلاء الأولياء لهم تصرف في الكون، يسمعون من دعاهم من استغاث بهم، ولو كان في أي مكان، فكانوا حتى وهم بالشام سيستغيثون بالنبي عليه الصلاة والسلام أو يطلبون منه الدعاء، ولكنه استسقى بالناس وقال اللهم إنا نستسقي إليك بخيرنا وأفضلنا. ثم قال أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فقام يزيد بن الأسود فدعا فأغاثهم الله. بل أنكر السلف الصالح كما ذكر المؤلف رحمه الله على من قصد دعاء الله عند قبره، يأتي ويدعو عند القبر، هذا لا يجوز. ولما رأى حسن بن حسن بعض من يأتي أو رجلا جاء إلى جوار قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء، يعني في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه تبلغ الصلاة صليت عليه بجوار القبر أو صليت عليه في مكان آخر، أنتم في هذا سواء، فهناك ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه من أمته. ولو رأوا أحدا يدعو في ذلك الموضع أنكروا عليه، يدعو الله، ما هو يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الدعاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ذريعة لدعائه. فهذا الفعل الدعاء عند القبر هذا بدعة، وهو ذريعة إلى الوقوع في الشرك بالله جل وعلا. فالسلف كانوا ينكرون لو حصل شيء من هذا أن يأتي من يدعو عند القبر فضلا عن أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا فيه إبطال لما يقوله هؤلاء، وأيضا هؤلاء شبهتهم هذه مبنية على قول باطل أن الاستغاثة محرمة مطلقة أو غير جائزة مطلقة، فلم يوفقوا. وحتى الدليل الذي استدلوا به شيء يتعلق بأمر الآخر، قد يقول قائل أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، فلم يوفقوا إلى الاستدلال بما هو موجود في القرآن ومتعلق بالأحياء الحاضرين القادرين. طيب نكتفي بهذا، بقيت شبهة، وبعد هذا خاتمة يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى.